بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته: ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء، ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف لا زال يواصل في بيان عقيدته التي يعتقدها ويدعو إليها، وهذه العبارتين التي وردت تبين الرد على خصومه الذين يدعون عليه أنه يكفر المسلمين. أولا ذكر هذه القاعدة وهي متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، أنهم لا يشهدون لمعين بالجنة إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المؤمنون فكلنا إن شاء الله نرجو أن يكون من أهل الجنة، لكن شخص بعينه هذا لا يشهد له بجنة ولا بنار إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول شهد لأبي بكر بالجنة، ولعمر ولعثمان ولعلي، العشر المبشرون بالجنة، وقيس بن شماس، وكل من ورد ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة نحن نشهد له بأنه من أهل الجنة، لأن الرسول أخبرنا بذلك وهو لا ينطق عن الهوى، وإنما يقول بما أوحاه الله عز وجل إليه. وذكرنا بهذه المناسبة في درس مضى أن الخوارج منهم من قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه متقربا به إلى الله حسب عقيدته، لأن الخوارج أنزلوا آيات في كتاب الله نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين كما قال عبد الله بن عمر وغيره. وقلت على أن هذه القاعدة لا تنطبق على علي بن أبي طالب وأمثاله، لأن الجنة مخصصة للمؤمنين والنار للكفار، فمن مات كافرا فهو من أهل النار، والرسول شهد لهذا الرجل بعينه بأنه من أهل الجنة. ومعنى ذلك على أن الآية التي يدعون ويطبقونها عليه وعلى أمثاله لا تنطبق عليه، لأن الرسول شهد له بالجنة، والجنة لا يدخلها إلا مؤمن، بمعنى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مشهود له بالجنة، إذن ما ينطبق عليه القاعدة التي عملوها وطبقوها على عدد من الصحابة وكفروهم، لأن هذا مشهود لهم من الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة. وهنا القاعدة كما سمعنا: لا نشهد لأحد بعينه بالجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولا نشهد لأحد بالنار إلا من نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من أهل النار، فهذه الشهادة نقولها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قالها. لكن كما قال المؤلف: يرجو للمحسن ويخاف على المسيء. يرجو للمحسن بأن يكون إن شاء الله من أهل الجنة، ويخاف على المسيء لأنه سيعاقب بإساءته، والإساءة قد تصل إلى حد الكفر، إذا ارتكب ما يخرجه من الإسلام أصبح كافرا، وأما إذا ارتكب المعاصي وهي كلها دون الشرك فهي تحت مشيئة الله، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا يخالف في هذه الآية ولا يطبقها على بابها إلا الخوارج والمعتزلة، فالخوارج عندهم من ارتكب كبيرة فهو كافر في الدنيا وفي الآخرة، يعني يطبق عليه حكم الكفار، من ارتكب معصية شرب خمرا أو زنى أو سرق هذا عندهم كافر، لأنه ارتكب هذه الكبيرة، ومن ارتكب الكبيرة عندهم فهو كافر. العلماء جميعا يبينون على أن كلامهم هذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة، لأنهم لا يفقهون في دين الله شيئا، لأن الله عز وجل أخبر عن الذين ارتكبوا هذه الكبائر كالسرقة أو الزنا، فجعل عليهم حدودا. في السارق قال: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن لو كان السارق كافرا ويستحق الحكم عليه بالكفر في الدنيا والآخرة لقال الله عز وجل: اقطعوا رقبته، ما قال اقطعوا يده. إذن قطع اليد جزاء على هذه المعصية التي ارتكبها، لأنه باقي على إسلامه، يعني هو عاصي مرتكب كبيرة فيطبق عليه هذا الحد. كذلك الزنا، الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. إذن هذا زاني ارتكب معصية كبيرة، ما حكمه؟ حكمه أن يجلد، ليس حكمه أن يكون كافرا، أن يكون كافرا. فهذه عقيدة الخوارج. المعتزلة يشاركونهم في هذا الباب، لأنه في الدنيا يحكمون على مرتكب الكبيرة أنه في منزلة بين المنزلتين، يعني خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، هذه تسميته أو اسمه الذي يطلق عليه في الدنيا. أهل السنة والجماعة يقولون فاسق، لأنه ارتكب معصية فهو فاسق بكبيرته، وهم يقول لا، خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، فقالوا في منزلة بين المنزلتين، وهذه البدعة اختصوا بها هم وحدهم. الأمر الثاني أنهم يطبقون عليه في الدنيا حدود المسلمين، يعني أحكام الإسلام، يعني يرث ويورث ويدفن في مقابر المسلمين، يغسل ويكفن ويصلي عليه. إذن في الدنيا حكمه حكم المسلمين. طيب إذا مات ماذا يكون مصيره؟ يقول المخلد في النار. لماذا؟ لأنهم يطبقون أحد الأصول الخمسة التي جعلوها، وهو أن من ارتكب كبيرة فيها وعيد من الله عز وجل لصاحبها بالنار يجب على الله عندهم أن يدخله النار، ومن دخل النار لا يخرج منها، لأن حديث الشفاعة كلها لا يقولون بها، حديث الشفاعة ينكرونها. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذن هذا رأي المعتزلة ورأي الخوارج. أهل السنة والجماعة لا، يقولون من ارتكب معصية دون الشرك هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر. ثم يقول في الفقرة الثانية: ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام. وهذا الكلام الذي تحدثنا عنه. فالمؤلف رحمه الله يقول: أنا لا أكفر أحدا من المسلمين بذنب، يعني بمعصية ارتكبها، بالزنا، بالسرقة، بشرب خمر، لا أكفره بهذا الذنب، لأن هذا الذنب إن كان عليه حد في الدنيا فيطبق عليه الحد في الدنيا، وإن لم يكن عليه حد في الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه إذا مات على ذلك الذنب، أما إذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها. ويقول: ولا أخرجه من دائرة الإسلام. وهذا يبين لنا على أن ما أشيع عن هذا الرجل رحمه الله كله كذب وافتراء، هذا كلامه وهذا كتابته بقلمه، هم يقولون يكفر المسلمين، هو الآن يبين لنا أنه لا يكفر أحد من المسلمين بذنب، لو ارتكب الذنب لا يكفره، أما إذا لم يرتكب ذنبا فهذا من باب أولى. إذا لا يكفر أحد من المسلمين بذنب يرتكبه إلا إذا استحل ذلك الذنب، هذا له حكم آخر عنده وعند غيره. لو أن الرجل استحل ذنبا يعني كبيرة من الكبائر، مثلا شرب الخمر أو الزنا أو السرقة، لو قال هذا حلال، يعني شرب الخمر يقول ما في فرق بين الخمر والعسل، أنا أشرب هذا كما أشرب هذا، فإذا قال هكذا فمعنى ذلك أنه ارتكب هذا الأمر المجمع عليه عند العلماء، أولا خالف النصوص ثم خالف الإجماع. أما إذا ارتكب هذا الذنب وهو يعرف على أنه ذنب فهذا لا يكفر، بل كما قلنا تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه. ممكن نقرأ التعليق على هذه الفقرتين. تفضل. قال الشارح حفظه الله تعالى: ما قاله الشيخ رحمه الله هو معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد معين بجنة ولو كان من الصالحين، ولا يشهدون لأحد بالنار ولو كان من الكافرين، كأن تقول هذا من أهل الجنة أو هذا من أهل النار. هذا لا يجوز إلا لمن أطلعه الله على شيء من الغيب، وهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهد لأناس بالجنة، فنحن نشهد أنهم من أهل الجنة كالعشرة المبشرين بالجنة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم الخلفاء الأربعة وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة، وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه بشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة، وعبد الله بن سلام رضي الله عنه. فهؤلاء نشهد لهم لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهد لهم بأعيانهم، فنقول فلان في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، طلحة والزبير، كل هؤلاء في الجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنهم في الجنة. نعم، هذا كما سمعنا القاعدة المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة، أن من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة فنحن نشهد له بالجنة. فكيف بمن يكفر الصحابة ويقول ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام يشهد لهم بالجنة؟ الجنة كما قلنا لا يدخلها إلا المؤمن، وأما الكافر فلا يدخل الجنة بنص القرآن والسنة. نعم. والرسول، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينطق عن الهوى، وإن كان هذا من الغيب، ولكن الله أطلع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الغيب، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يطلع الله الرسل على شيء من المغيبات لأجل مصلحة البشر، يعني هم لا يعلمون الغيب مطلقا كله، وإنما يعلمون ما علمهم الله عز وجل به. فالغيب هذا يختص الله عز وجل به، لا يعلمه أحد من البشر إلا من خصه الله عز وجل من الأنبياء بشيء من علم الغيب، لأنهم لا يعلمون الغيب كله. وسبق لنا في قصة عائشة رضي الله عنها التي رماها المنافقون، مكث شهرا عليه الصلاة والسلام وهو ينتظر الوحي من الله عز وجل. لو كان يعلم الغيب كان من أول لحظة قال أنتم كذبتم، لكن لا يعلم الغيب، وإنما انتظر حتى جاءه الوحي من الله عز وجل. وهذا يبين لنا على أن من يدعي من أصحاب الطرق الصوفية أو الرافضة أن فيه من يعلم الغيب أنه مفتري على الله تبارك وتعالى، لأن الغيب الله عز وجل اختص به لنفسه، لا يعلمه أحد إلا من ارتضى من رسول فيخبره بما شاء. نعم. وكذلك لو كان كافرا أو فاسقا فإننا لا نشهد له بالنار، لأننا لا ندري عن خاتمته. لا نشهد لأحد بالجنة وإن كان من الصالحين، لأننا لا ندري عن خاتمته بما يختم له. ولا نشهد لأحد بالنار ولو كان كافرا، لأننا لا ندري بما يختم له. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الحديث في صحيح البخاري، وتطبيقه حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجلا كان كافرا جاء والرسول عليه الصلاة والسلام في المعركة مع الكفار، لأن القاعدة نحكم للكفار بالعموم وللمسلمين بالعموم، نقول المسلمون إن شاء الله من أهل الجنة والكفار من أهل النار، لكن ما نقول فلان بعينه في الجنة إلا ما قال الرسول فلان بعينه في الجنة، ولا نقول لأحد أنه من الكفار في النار بعينه إلا إذا جاء الخبر من الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل جاء والرسول عليه الصلاة والسلام يقاتل الكفار وهو كافر، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: أسلم أو أقاتل؟ يعني يقول له أدخل في الإسلام أولا، لأنه جاء وهو كافر، أو أقاتل؟ قال: بل أسلم ثم قاتل. فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل المعركة مع المسلمين فقاتل فقتل فمات شهيدا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الأجل، ما بينه وبين الأجل إلا فترة قصيرة مثل هذا الرجل، فيسبق عليه الكتاب الذي كتب له في اللوح المحفوظ الذي كتب له وهو في بطن أمه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تحدث عن القدر وأن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء، قال الصحابة: ففيما العمل؟ هل في شيء مستأنف أو في أمر قد انقضى؟ قال: بل في شيء قد قضى، قضاه الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن ما حد يعرف نفسه من أي فريق هو، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم أخبر بأن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار، نبدأ بهذا. فإذا قرب الأجل تغير الوضع، لأنه مكتوب له في اللوح المحفوظ، وحينما يكون نطفة في بطن أمه إذا بلغ 120 ليلة يأتي الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات: برزقه وأجله وشقي أو سعيد، شقي أو سعيد. إذن هذا مكتوب له على أنه سعيد. في بداية الأمر أصبح كافرا واستمر كافرا، لما جاء في آخر لحظة كتب الله عز وجل له أن يكون من أهل الجنة، فعمل ذلك العمل، دخل في الإسلام ثم قاتل فقتل شهيدا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأهل الجنة فيدخلها. هذا دخل الجنة ولم يصلي لله ركعة، ما صلى ولا ركعة واحدة، كل الذي عمله أنه دخل في الإسلام ثم قاتل فقتل شهيدا. رجل آخر كان في معركة أيضا، فكان يقتل في الكفار قتلا ذريعا، فقال رجل: ما أبلى مثل فلان، يعني ما عمل عملا يعني مشكورا عليه، عمل منظور، عمل كثير جدا في الكفار مثل فلان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه من أهل النار. قال: إنه من أهل النار. فتعجب الناس: كيف هذا الرجل مسلم ويقتل في الكفار ثم يكون من أهل النار؟ لأن الشهيد المعلوم عندهم على أنه من أهل الجنة. فقال رجل: أنا لكم به، أنا سأتابعه حتى أنظر ماذا يختم له. فاستمر معه وهو يضرب في الكفار وهم يضربون فيه بالرماح بالسيوف حتى أثخنته الجراحة، يعني أصبح جسمه كله مهلهل بالرماح بالسيوف، فلم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه ووضعه في صدره ثم اتكأ عليه حتى قتل نفسه. فجاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت إنه من أهل النار قتل نفسه. وهذا معروف عندهم على أن من قتل نفسه من أهل النار، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة أو بسم شربه أو رمى نفسه من شاهق قتل نفسه فهو في النار يتردى فيها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن لا نشهد لشخص بعينه بأنه في النار أو بأنه في الجنة إلا ما شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام، لأننا لا نعلم الخاتمة، يعني خاتمة الرجل الذي يختم له بها لا نعرفها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. ولهذا كان من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولهذا لما سألته عائشة لماذا تدعو بهذا الدعاء، أخبرها بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولهذا يطلب من الله عز وجل أن يثبت قلبه على دينه. ولهذا ينبغي لنا أن نسأل هذا السؤال وأن ندعو بهذا الدعاء، ونسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. نعم. قال حفظه الله تعالى: والخواتيم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فنحن لا نشهد للمعين، أما العموم فنحن نشهد على الكفار أنهم في النار من غير تعيين، والمؤمنون في الجنة على العموم، قال تعالى في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. فلا شك أن الكفار في النار من غير تعيين أشخاص إلا بشهادة، ولا شك أن المؤمنين في الجنات من غير تعيين أشخاص إلا بشهادة ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من التأدب مع الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نشهد للمعين إلا بدليل، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نعم، هذه القاعدة. يعني الكفار نقول من أهل النار والمسلمون من أهل الجنة، لكن فلان بعينه لا ننص عليه أنه من أهل النار أو من أهل الجنة، لأن لا ندري الخاتمة ماذا تكون، وإنما الخواتيم ما يعلمها إلا الله عز وجل. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام. قال الشارح حفظه الله تعالى: وكذلك ما قاله الشيخ هنا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون بالكبائر التي دون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا، هذه كبائر موبقات، ولكن لا يحكمون على صاحبها بالكفر، بل يحكمون عليه أنه ناقص الإيمان، فهي كبائر تنقص الإيمان، وحكم صاحبها أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله بالأدلة من الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم. وأما أن نكفر بالكبائر التي دون الشرك فهذا مذهب الخوارج والمعتزلة الضلال، الذين يحكمون على مرتكب الكبائر أنهم كفار وأنهم مخلدون في النار، نسأل الله العافية. هذا معتقد باطل يخالف الأدلة، يخالف الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. سبق أن ذكرنا أن الخوارج أن عقيدتهم على أن من ارتكب كبيرة فهو كافر في الدنيا وفي الآخرة. يعني الرجل المسلم إذا زنى أو سرق أو ارتكب كبيرة من الكبائر هذا يصبح كافرا في الدنيا وفي الآخرة. يعني كافر في الدنيا لا يحكم له بحكم المسلمين مطلقا، في الآخرة مخلد في النار. أما المعتزلة فقالوا في الدنيا كما سمعتم أنه في منزلة بين المنزلتين، يعني خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وهذه البدعة كما قال العلماء ابتدعوهم بأنفسهم. الإنسان إما كافر وإما مسلم، أما في الوسط في الطريق يقف في الطريق فهذا ما هو إلا من قول هؤلاء لهذه البدعة ابتدعوها، وذلك حينما كان أحد العلماء يعلم الناس ويدرسهم وسئل عن المرتكب الكبيرة، فقبل أن يجيب العالم هذا تنحى أحد طلابه واصل بن عطاء وقال: أما أنا أقول في مرتكب الكبيرة فهو في منزلة بين المنزلتين، لا هو من المؤمنين ولا هو من الكفار، هذا حكمه في الدنيا. كما عرفتم أيضا أنهم في الدنيا يعاملونه معاملة المسلم، يعني إذا مات ماله يقسم بين ورثته، لأن الأصل الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم يرث الكافر، فعندهم في الدنيا أنه توزع تركته بين ورثته. أما عند الخوارج فلا، يعني إذا مات خلاص لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، فإذا كان له أولاد مسلمين وما ارتكبوا كبائر على حسب عقيدتهم فهؤلاء يأخذون المال. لكن إذا كان هذا الرجل الذي ارتكب المعصية، يعني ارتكب المعصية الكبيرة، فهو كافر عندهم، كافر في الدنيا وفي الآخرة. المعتزلة كما قلنا الفلسفة الموجودة عندهم على أنهم جعلوا لأنفسهم أصول خمسة، أصل الأصول الخمسة أركان الإسلام الخمسة عند المسلمين، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما عندهم فعندهم الأصول الخمسة أولها التوحيد. معناها التوحيد مو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما جاء به الرسول وكما يعتقده أهل السنة والجماعة، وإنما التوحيد عندهم نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، يعني لا نثبت لله صفة من الصفات، هذا معناها التوحيد عندهم. ومن أثبت الصفات لله تبارك وتعالى سموه على أنه يقول بمتعدد، ومن قال بمتعدد يكون كافرا. العقد أو الأمر الثاني تنفيذ الأحكام التي جاءت في كتاب الله، وهو أنه إذا ارتكب إنسان معصية وعليها عقوبة من الله عز وجل بالنار يجب على الله أن يدخله النار. وهذا الكلام الذي قالوه يخالف مذهب السنة والجماعة، لا يقول أحد على الله بالوجوب، الله لا يجب عليه شيء، وإنما الأحكام تكون على العباد، هم الذين يجب عليهم الأحكام التي يفرضها الله عز وجل عليهم. إذن عندهم لا بد أن يدخل النار، إذا دخل النار لا يخرج منها، وهذا مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن من ارتكب ذنبا دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه إن شاء عاقبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكفار. إذن هم عندهم إنفاذ الوعيد، يعني أصل من أصولهم إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد، من ارتكب ذنبا فيه وعيد يجب على الله أن يدخله النار. طيب إذا دخل النار يخرج منها؟ لا يخرج منها. لماذا؟ لأنهم لا يقولون بأحاديث الشفاعة، وأحاديث الشفاعة متفق عليها بالإجماع بين أهل السنة والجماعة بأن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أما المعتزلة فهذه عقيدتهم وكذلك الخوارج. إذن المؤلف يقول لا نكفر أحد بذنب، بمعنى أن من ارتكب الذنب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه. أما إذا تاب فلا يبقى عليه شيء، التوبة تجب ما قبلها. وهذا الكلام فيما إذا مات وهو مصر على كبيرته، ارتكب معصية، شرب خمرا، سرق، زنى، ثم مات وهو على تلك العقيدة لم يتب منها، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، والله عز وجل لا يجب عليه شيء، يعاقب من شاء، يعذب من شاء، يرحم من شاء، والأمر كله له سبحانه وتعالى. نعم. قال حفظه الله تعالى: لكن من استحل محرما مجمعا على تحريمه فهذا كافر، كما لو استحل الربا أو الخمر أو الزنا أو حرم شيئا مجمعا على حله فهذا كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. يعني هذا يبين لنا أن هذه الذنوب التي يرتكبها المسلم إذا كان يعترف على أن الزنا حرام وأن الربا حرام، وكلكم تعرفون الآن الإنسان يصلي ويسمع القارئ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ثم يذهب ويتعامل بالربا. إذا كان يتعامل بالربا وهو يعرف أنه حرام وأنه لا يجوز له أن يتعامل بالربا فهذا لا نكفره، لكن إذا قال الربا مثل البيع، مثل ما قال المشركون إنما البيع مثل الربا، من قال هكذا هذا الذي يكفر، أي استحل الشيء المجمع عليه، أولا الأدلة عليه من الكتاب والسنة ثم إجماع الأمة، فإجماع الأمة مجمعون على أن هذه معاصي وكبائر، إذا استحلها خالف ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. استحلها ما هو بمعنى عملها، يعني في فرق، الاستحلال الزاني عامل استحل ذلك العمل، السارق عمل، العامل بالربا عامل، فالاستحلال ليس معنى البيع والشراء مثلا والمعاملة بالربا، الاستحلال معناه يعتقد أن الربا لا فرق بينه وبين البيع والشراء، هكذا يعتقد أن الزنا لا فرق بينه وبين زوجته الحلال، الخمر يعتقد أنه لا فرق بينه وبين العسل والماء، إذا كان يعتقد ذلك هذا الذي يكفر، لأنه اعتقد هذا الاعتقاد الفاسد المخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع العلماء على ذلك. نعم. فمسألة التكفير لها ضوابط عند أهل السنة والجماعة، أما مجرد ارتكابه للكبيرة التي دون الشرك فهذا خطر بلا شك، وهو متوعد بالنار والغضب، ولكن لا نحكم عليه بالكفر، بل نقول إنه مؤمن ناقص الإيمان، وفي الآخرة هو معرض للوعيد الذي ورد إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه، ولكن إذا عذبه لا يخلد في النار كالكفار، بل يخرج منها إلى الجنة. ولا يخرج من دائرة الإسلام، بل يبقى في دائرة الإسلام، فيكون معه أصل الإسلام وأصل الإيمان، لكن يكون إيمانه ضعيفا لأن المعاصي تنقص الإيمان. وانظر إلى كلام هذا الإمام في هذه المسألة الذي قال عنه خصومه إنه يكفر المسلمين، فهو ينفي عن نفسه هذه التهمة الباطلة ويبين ما هو عليه. يعني الذي هو عليه هو ما عليه المسلمون جميعا وأهل السنة، هذه عقيدتهم، وهذا المؤلف هذه عقيدته، وما قيل عنه هذا كله افتراء عليه. والخطر في التكفير يعني مشكلة كبيرة وموجودة الآن كما نعلم، وكثير من الشباب يكفرون المسلمين، وهذا التكفير الحقيقة بدون ضوابط، وهم تبعوا بعض الكتب التي نشر فيها مثل هذا الكلام. بعض العلماء عندهم نوع من الحماس فيطلقون عبارات يأخذ منها الشباب على أن من ارتكب ذلك فهو كافر. سبق لنا أن ذكرنا على أن أحد المؤلفين أحد المفسرين قال في تفسير آية في سورة الأعراف: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. هذه الآية لما فسرها قال إن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون، هكذا قال. الكتاب هذا منشور بين أيدي الشباب، لما يقرؤون هذا يكون المسلمين كلهم كفروا، حتى المؤذن. ما هو ذنب هذا المؤذن الذي يشهد لله كل يوم 5 شهادات، 5 فروض يعلن فيها إسلامه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فمن قال ذلك عصم دمه وماله. وذكر أركان الإسلام. هذا الكاتب يعني عذب يعني من بعض الحكام في فترة من الفترات، فلم يتحمل ذلك التعذيب فحكم على الناس جميعا، وهذا خطأ. الإمام أحمد عذب، الإمام أحمد بن حنبل أحد أئمة المسلمين، عذب في قول في فتنة القول بخلق القرآن في أيام المأمون والمعتصم، وضرب ضربا مبرحا، وقتل من قتل في هذه الفتنة، ولكن الله عز وجل عصمه بالسنة، لأن السنة فيها العاصم المبين لما في كتاب الله تبارك وتعالى. نجد آيات في القرآن، هذه الآيات مجملة مفصلة وموضحة في كتاب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذا قالوا ذلك عصموا دماءهم إلا بحق هذه الشهادة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يجوز لمسلم أن يخرج على حاكم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان. الحاكم إذا ارتكب الكفر البواح الذي لا شبهة فيه عند ذلك يخرج عليه، والخروج أيضا بضوابط. هل بالإمكان أن يزحزح عن كرسيه ولم يكن هناك سفك دماء وانتهاك أعراض أو لا؟ فالعلماء بيّنوا الضوابط في مثل ذلك. هذا العالم ليس عنده سنة، يعني ما اطلع على السنة ولا عرف مثل هذه الأحاديث التي تعصم، لأنه لا يجوز لإنسان أن يخرج على حاكم ما لم يرتكب كفرا بواحا فيه من الله برهان. الإمام أحمد قالوا له: قول القرآن مخلوق. هذه العبارة، من قال القرآن مخلوق هذه العبارة كفر، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله ليس بمخلوق. والله يقول في كتابه: يقول هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من يقول هذا مخلوق؟ من قال هذا القول فالقول هذا كفر. لكن يبقى القائل: هل هو كافر أو غير كافر؟ هذا القائل قد يكون جاهلا فيحتاج أن يبين له ذلك الحكم. فالإمام أحمد طلبوا منه هذا القول فقال لهم لا. طيب، هل يخرج على الإمام؟ لم يخرج عليه، ولهذا كان السجان لما كان الإمام أحمد يسأله كيف الناس، قال: قد أشهروا أقلامهم، يريدون كلمة منك حتى يكتبوها ويطيروا بها في الدنيا. الإمام أحمد لو قال للناس اخرجوا على المأمون والمعتصم لم يبقى أحد، لكنه يعلم على أنهم لم يرتكبوا الكفر البواح، وإنما صار عليهم التلبيس من المعتزلة فارتكبوا هذه المعصية الكبيرة وهي لا تخرج الإنسان من الإسلام، والمترتب عليها لو قال الناس أخرجوا كم أمة ستقتل، تسفك الدماء وتنتهك الأعراض في مصالح ومفاسد، وهذه المصالح والمفاسد معتبرة عند أهل السنة والجماعة، فلا بد أن ينظر في المصلحة والمفسدة. إذن الإمام أحمد عصم بالسنة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر على أن الحاكم ولو جلد ظهر الإنسان وأخذ ماله لا يجد الخروج عليه إلا أن يرتكب كفرا بواحا فيه من الله برهان. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجماعة خلفهم جائزة. والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، أن الجهاد ماضي إلى قيام الساعة، ولكن الجهاد له شروط وضوابط. متى يكون جهادا؟ الرسول أخبر حينما سئل عن الجهاد قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا الجهاد له شروط. الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، ومن دخل في الإسلام عذب، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده قدرة، لا عنده عدد ولا عنده عدة، والله عز وجل ما أمره بالجهاد في مكة هذه الفترة كلها حتى هاجر إلى المدينة وكثر المسلمون ووجد الاستعداد. عند ذلك الله عز وجل أمر بالجهاد. الجهاد لإدخال الناس في دين الله وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وكان يبعث الجيش ويقول للقائد يوصيه في نفسه وبمن معه خيرا، ويأمره أن يحاصر البلد التي يذهب إليها فيدعو الناس إلى الإسلام. إذا دخلوا في الإسلام خلص كف عنهم وأصبحوا مثل المسلمين، لا فرق بينهم وبين المسلمين. إن امتنعوا من الدخول في الإسلام وأبوا إلا أن يبقوا على ما هم عليه من كفرهم، عند ذلك يقاتلون. الكفار ينقسمون إلى قسمين: أهل كتاب ومشركون. أما المشركون الذين يعبدون الأوثان والأصنام والأحجار فهؤلاء لا يقبل منهم إلا الإسلام. وأما أهل الكتاب فإذا دفعوا الجزية فيبقون على دينهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه المشروعية للجهاد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده من المسلمين، أنه لا بد أن يكون هناك عدة، عندهم قوة إيمانية وعدد وعدة يجاهدون بها. أما إذا كانوا مستضعفين لا شيء عندهم، فمعناه أنهم إذا قاموا يحاربوا الكفار فالكفار سيقضون عليهم، لأن في مكة الرسول عليه الصلاة والسلام هو من معه من العدد القليل الذين لا عدة عندهم ولا رجال عندهم ولا سلاح عندهم. لو أعلن الجهاد لا أطبق عليهم المشركون وأبادوهم جميعا، ولكن حكمة الله عز وجل اقتضت ذلك. إذن الجهاد ماضي إلى قيام الساعة، ولكن بهذه الشروط، وسنسمع الشروط وتفصيلها في التعليق على هذا الكلام الذي قاله المؤلف، لأنه يقول: وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام بر كان أو فاجرا، يعني سواء الإمام كان عادل أو كان يرتكب المعاصي. إذا ارتكب معصية لم تخرجه من الدين فهذا يجاهد معه تحت رايته. وكذلك صلاة الجماعة خلفهم جائزة، يعني هذا وإن كان معاصي مرتكب معصية نصلي خلفه. وسنسمع الأمثلة التي يذكرها المؤلف أن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا خلف أئمة الجور، يعني الحجاج وأمثاله، معروفين ببطشهم وظلمهم، ولكن كانوا يصلون خلفهم وكانوا يجاهدون معهم. فلا يشترط أنه لا يجاهد إلا مع ملك من الملائكة. الأرض ما فيها ملائكة، الأرض فيها بشر يرتكبون المعاصي، منهم الطيب ومنهم الطالح، إذن الحاكم الذي يقود المسلمين وأصبح الحكم له، هذا إذا دعا للجهاد عند ذلك يجب على من كان تحت يده أن يطيعوه. إذن الجهاد لابد أن يكون تحت قيادة إمام، ما هو فوضى، كل واحد يعني يبدأ من نفسه ويعمل جماعة. والأمثلة في هذه الدنيا موجودة، سيأتينا الإشارة، ولم يصرح المؤلف بذلك إلا الشاهد موجود أنه إذا كانت القضية فوضى، كل جماعة يبدأون يقاتلون، هؤلاء جماعة يبدأون يقاتلون، لو انتصروا على عدوهم الذي يقاتلونه هم سيرجعون فيما بينهم يقتل بعضهم بعضا، وهذا الواقع. يعني بعدما ينتهوا من العدو الذي هم يقاتلونه يرجعون فيقتل بعضهم بعضا. لو كانوا يجاهدون تحت راية واحدة، تحت راية إمام واحدة، لما صار هذا الخلاف، لأنه حينما ينتصرون خلاص الحمد لله انتصروا وهم تحت راية هذا الإمام الذي أمرهم بالجهاد وهم يجاهدون معه. أما فوضى فالفوضى هذه ما تصلح، وإنما نتائجها كما هو معروف في الواقع الذي يشهده الناس الآن. نعم، تقرأ يا أخي. قال حفظه الله تعالى: الجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، فالغرض من الجهاد هو إعلاء كلمة الله ونشر التوحيد وإبطال الشرك، لأن الدين لله عز وجل. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة حق لله، فمن عبد غير الله فإنه يدعى إلى الرجوع إلى الإسلام والتوبة وإخلاص التوحيد، فإن أبى فإنه يقاتل. لأن الله بعث رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدعوة والجهاد، بالدعوة أولا ثم الجهاد بعد ذلك، لئلا ينتشر الكفر. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وفي الآية الأخرى: ويكون الدين كله لله. حتى لا تكون فتنة يعني شرك، ويكون الدين لله ليس فيه عبادة لمخلوق، بل العبادة للخالق سبحانه وتعالى. هذا هو الغرض من الجهاد، وهو نشر التوحيد ومحو الشرك من الأرض، لأن الله خلق الخلق لعبادته، فإذا عبدوا غيره فإما أن يتوبوا ويرجعوا، وإما أن يقاتلوا، لأنهم لو تركوا لنشروا الكفر، لأن الكفار يدعون إلى الكفر، فالكافر إذا كان ينشر كفره فإنه يقاتل، أما إذا كان كفره قاصرا عليه ولا يدعو إليه وليس له نشاط في نشر الكفر، وإنما هو مقتصر على نفسه، فهذا لا يقاتل. مثل كبار السن من الكفار والنساء والأطفال والرهبان في صوامعهم، هؤلاء لا يقاتلون لأن كفرهم قاصر عليهم. وكذلك من خضع للإسلام وبذل الجزية فإنه لا يقاتل، بل يترك على دينه وتؤخذ منه الجزية. هذه القاعدة المتفق عليها بين المسلمين، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل من هم في الصوامع، قال يتركون لأنهم لا يقاتلون ولا يعني يدعون إلى كفرهم، بل هم باقون على ما هم عليه. إذن الأطفال والنساء وكبار السن والرهبان هؤلاء لا يقاتلون، يبقى الكفار الآخرون، هؤلاء يدعون إلى الإسلام، فإن قبلوا الإسلام فهذا هو المطلوب، وإن لم يقبلوا وكانوا أهل كتاب فيدفعوا الجزية. هذا إذا كان عند المسلمين قوة. هل الآن ممكن عندنا قوة نقاتل الكفار، أو المسلمون الآن يدفعون الجزية؟ ما هو الواقع لنا في الدنيا هذه؟ الآن المسلمون هم يدفعون للكفار. إذن متى يكون القتال؟ يكون القتال عند القدرة. إذا وجدت القدرة فيجب على المسلمين أن يقاتلوا، يقاتل الكفار حتى يدخلوا في دين الله، وإن كانوا كفارا ومن أهل الكتاب يدفعوا الجزية. ونعرف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كانت القوة للمسلمين، وكان أبو عبيدة في الشام، ثم ذهب إلى بيت المقدس وحاصر بيت المقدس وطلبوا الصلح، أي أهل بيت المقدس النصارى طلبوا الصلح، وقبل منهم الصلح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، بأنه لا يجوز لإنسان أن يحاصر كفارا من أهل الكتاب ثم يدفعون الجزية ويطلبون الصلح ويقول لهم لا، لابد أن يقتلهم، لأن الإسلام ما بعث، يعني ما بعث لقتل الناس، الإسلام دين رحمة، بعثه الله عز وجل، بعث رسوله صلى الله عليه وسلم، بعثه لينقذ الناس من الكفر إلى الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فليس الإسلام معناه دين إرهاب ودين قتل ودين سفك دماء، ليس الأمر كذلك، بل هو دين رحمة وعدل. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما اشترط أهل بيت المقدس على أبو عبيدة القائد أن الصلح يوقعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة المسلمين، ننظر ماذا صنع أبو عبيدة. توقف وكان القوة بيده، ولكن بلغ أمير المؤمنين، كتب له بأنهم قابلوا الصلح ولكن يريدون التوقيع من خليفة المسلمين. عمر بن الخطاب سافر من هنا على بعير من هذه المدينة إلى بيت المقدس في ذاك الوقت من أجل أن يوقع الصلح. هل هذا الدين دين رحمة ولا دين إرهاب؟ إذا كان القوة بيد المسلمين ويستطيعون أن يقولوا لهم إما توقع الصلح معنا وإلا نقتلكم، ولكنهم قالوا لا، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام بعث الله رحمة، إذا الإسلام دين رحمة. فكتبوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فسافر بنفسه من هنا إلى الشام حتى يوقع الصلح بينه وبين أهل بيت المقدس، لأنهم رضوا بدفع الجزية فيبقون على دينهم، ولكن لا يحدثون كنائس جديدة ولا يكون لهم الشعار، بل الحكم يكون للمسلمين. هذه القاعدة التي هي متفق عليها في الدين الإسلامي. نعم. قال حفظه الله تعالى: وكذلك من خضع للإسلام وبذل الجزية فإنه لا يقاتل بل يترك على دينه وتؤخذ منه الجزية ويكون تابعا لحكم الإسلام، لأن هذا شره يقتصر عليه. ومعلوم أن الذي تؤخذ منه الجزية أنه لا يدعو إلى الكفر، فلو دعا إلى الكفر لانتقض عهده، فهو مستسلم تحت حكم الإسلام ويدفع الجزية التي فيها الذلة والصغار، فهذا يترك. والشيخ الكبير والصبي والأطفال والنساء الذين لا يتعدى كفرهم إلى غيرهم، والرهبان الذين تركوا الناس وانعزلوا في صوامعهم للعبادة، هؤلاء لا يقاتلون أيضا. دل هذا على أن دين الإسلام ليس دين قتل وسفك دماء، وإنما هو دين رحمة وعدل، يريد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور لصالحهم هم. وكم حصل في الجهاد من منافع للناس، فالذين أسلموا من الكفار من الأعاجم أنقذهم الله من النار، لو تركوا لصاروا من أهل النار، فأسلموا وحسن إسلامهم وخرج منهم العلماء الأفذاذ. فهذه ثمرات الجهاد في سبيل الله عز وجل، فالجهاد هو ذروة سنام الإسلام، ولكن الجهاد له شروط. نسمع لهذه الشروط التي يذكرها المؤلف وما سبقت الإشارة إليها. نعم. أولا: أن يكون بالمسلمين قوة يقوون بها على جهاد الكفار، أي عندهم عدة واستعداد لجهاد الكفار، فإذا لم يكونوا على استعداد كأن يكون فيهم ضعف والكفار أقوى منهم، فلو قاتل المسلمون الكفار لأبيدت خضراء المسلمين، فلا يجوز القتال في هذه الحالة، لأن هذا يلزم منه مفسدة أكبر من المصلحة، وهي تسلط الكفار على المسلمين. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي في مكة 13 عاما مقتصرا على الدعوة إلى الله، والمسلمون يؤذون ويضايقون ولم يؤمر بالجهاد، بل الله أمرهم بالصبر وكف الأيدي حتى يأذن الله جل وعلا لهم بالجهاد. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا في مكة، أمروا بكف أيديهم، ولكن مع هذا يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة وانتشر الإسلام وكان بالمسلمين قوة، أمره الله بالجهاد، لأنهم صاروا أقوياء ومستعدين للجهاد، وهذا ليس خاصا بالوقت الأول، هذا عام للمسلمين إلى آخر الزمان. يعني إذا وجدت القوة والاستعداد فعلى المسلمين أن يقوموا بنشر دين الله تبارك وتعالى ويجاهدوا في سبيله. والرسول هكذا مكث في مكة تلك الفترة الأولى 13 عاما، ثم لما انتقل إلى المدينة أمر بالجهاد. فيقول هذا ليس معناه في الأمر الأول وانتهى، بل هذا باقي إلى قيام الساعة، كما قال المؤلف أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة مع كل بر وفاجر، وإنما بشروطه التي سمعنا. تفضل. وهذا ليس خاصا بالوقت الأول، هذا عام للمسلمين إلى آخر الزمان. إن كان عندهم قوة واستطاعة يجب عليهم الدعوة والجهاد، وإن كان ليس عندهم قوة فيبقون على الدعوة، وأما الجهاد فيؤجلونه إلى وقت القدرة على ذلك، لأنهم لو قاتلوا وهم ضعفاء لتسلط عليهم الكفار وتغلبوا عليهم. الشرط الثاني أن يكون الجهاد تحت راية يعقدها ولي أمر المسلمين، وليس كل يجاهد وكل يقاتل وكل يكون له جماعة، هذا لا يجوز في الإسلام، هذا ضرر على المسلمين أنفسهم قبل أن يضروا الكفار، لأن المسلمين يتناحرون فيما بينهم، كل واحد يريد أن يكون هو الذي يظفر بالنتيجة، وجرب هذا في عصابات قاتلت العدو، فلما انهزم العدو واندحر تقاتلوا فيما بينهم، كل يريد أن يكون هو الذي يأخذ السلطة، هذا نتيجة أنهم ما قاتلوا تحت راية واحدة وتحت إمام واحد، وإنما تفرقوا إلى عصابات وجماعات، فلا يجوز هذا في الإسلام، لا بد أن يكون الجهاد تحت راية موحدة. هو يشير إلى ما حدث في هذه الفترات التي سبقت، وهو أن جماعة كانوا منهم 7 أحزاب حاولوا منهم العقلاء أن يكونوا تحت راية واحدة، ما رضوا، قالوا كلنا نجاهد في سبيل الله، كلنا نجاهد الكفار، فجاهدوا الكفار كما يقولون، ذهب ذاك الكافر الأول ثم رجعهم تقاتلوا فيما بينهم، ولم تستقم لهم راية حتى تسلط الكفار الآخرون عليهم فقضوا عليهم نهائيا. هذا هو الموجود في هذه الدنيا، يعني 7 أحزاب كل حزب له منهج، بعدما انتصروا على الملحدين وطردوهم من بلادهم اختلف فيما بينهم الحكم لمن يكون، لأنهم ما قاتلوا تحت راية واحدة حتى يستمروا على ما هم عليه، لو كانوا تحت راية واحدة لم يحدث ما حدث، ولكن كل جماعة أرادت هي أن تأخذ النتيجة وأنها هي التي انتصرت، وثم اختلف فيما بينهم وقضي على دولتهم التي فكروا فيها، وهكذا يكون الأمر إذا لم يكن الجهاد تحت راية. نعم. أنا حفظه الله تعالى. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام، أي إمام للمسلمين يقودهم وينظمهم ويشرف عليهم ويعد العدة ويسلحهم، لا بد أن يكون الجهاد تحت راية الإمام وبأمره حتى ينجح الجهاد. ما هو كل جماعة يعملون حكومة في داخل الحكومة ثم يعملون هذه الفوضى، هذا ما يصلح، هذا ولا تستقم لهم راية ولا يمكن أن يستفيدوا شيئا من ذلك. نعم. أما إذا كان بدون إمام وبدون راية فإنه يؤول إلى الفشل في النهاية، فقوله مع كل إمام دل على أنه يشترط وجود الإمام الذي يقاتل تحت رايته، ولا يشترط في الإمام أن يكون بارا 100% مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وعمر بن عبد العزيز والصحابة، لا يشترط أن يكون الإمام صافيا ليس فيه نقص، بل ولو كان فاجرا، يعني فاسقا فسقه لم يصل إلى حد الكفر، فإذا بقيت إمامته فإنه يبقى له صلاحية الأمر بالجهاد ويطاع في الجهاد ويصلى خلفه لأنه مسلم، ولو كان عاصيا ولو كان فاسقا ولو كان جائرا وظالما، لأن المصلحة في الجماعة أرجح من المصلحة في التفرق عليه والاختلاف عليه من أجل فسقه. هذه مسألة عظيمة يغفل عنها كثير من الحماسيين الذين ليس عندهم فقه في الدين، يقولون كيف نطيعه وهو فاسق وهو عاص؟ الجواب: نطيعه للمصلحة العامة وارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما مطلوب في الإسلام، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمسلمون قاتلوا مع الحجاج ومع يزيد بن معاوية وهم فساق لجمع الكلمة، بل كان هناك صحابة في راية يزيد بن معاوية في غزوة القسطنطينية منهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فإن أبو أيوب الأنصاري أين دفن الآن؟ هو كما نعرف أنه في القسطنطينية ذهب يجاهد في سبيل الله تحت راية هذا الرجل الذي يرتكب الفسق والمعاصي، فالشاهد من هذا على أنه لا يمكن أن يوجد إمام في هذه الدنيا مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا مستحيل، وإنما الأئمة الذين يقودون الناس إذا كانت عندهم بعض المعاصي فعلينا أن نطيعهم في ذلك، لأن المصلحة الموجودة التي فيها فائدة للمسلمين أعم من المفسدة التي يرتكبها، هذا فسقه على نفسه، ولكن المصلحة العامة للمسلمين تلزم الناس أن يطيعوه وأن يتبعوه. نعم. وقاتلوا مع الحجاج وهو معروف بالظلم، فهو ظالم فاتك باطش، لكن لأجل مصلحة الإسلام والمسلمين تغتفر المسألة الجزئية في مقابل المصلحة العامة الكلية، هذه قاعدة في الإسلام. وهؤلاء المساكين الحماسيين كما أشار إليهم المؤلف هم أنفسهم ليس عندهم فقه في الدين، هم عندهم أشياء ارتكبوها يمكن أكثر من هؤلاء الذين يدعون عليهم أن عندهم وعندهم، يعني ليس هناك يعني شخص معصوم موجود في هذه الدنيا، المعصوم من عصمه الله، والعصمة هي للأنبياء وحدهم، أما من يدعون العصمة لغير الأنبياء فهم مخالفون لما في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. فلا يشترط في الإمام الذي يتولى أمور المسلمين وتجب طاعته ويقودهم للجهاد أن يكون صالحا مستقيما 100%، بل ولو كان عنده شيء من المعاصي والمخالفات ما دام لم يصل إلى حد الكفر بالله عز وجل، لأن الرسول قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أما المعاصي التي يرتكبها فهذه ما دام ما أخرجته من الإسلام فهو مسلم، فعلينا أن نطيعه فيما نطيعه في طاعة الله تبارك وتعالى، لأن الإمام أحمد رحمه الله طبق هذا الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لما قالوا له قل القرآن مخلوق قال لا هذه معصية، لم يطعهم فيها، ضربوه سجنوه وضربوه وقتلوا من قتلوا حينما قال هذا القول، لأنه تبع أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أمره بمعصية فلم يطعهم فيها، لكنهم في الجانب الآخر لم يرتكبوا الكفر البواح حتى يأمر بالخروج عليهم، ولهذا أبقى الأمر كما هو، صبر على ذلك، وبعد فترة وجيزة الله عز وجل نصره وعادت السنة كما كانت. نعم. قال حفظه الله تعالى ولكن الجهال المتحمسين لا يتحملون هذا الكلام لأنهم جهال، والصحابة رضي الله عنهم تحملوه وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك لفقههم وإيمانهم. يعني الشباب الآن أهل الحكومات وأهل الحركات ما يقبلوا مثل هذا الكلام، ويقول ما يستطيعون يتحملوا مثل هذا الكلام، أما الصحابة رضوان الله عليهم الذين عندهم فقه في الدين فهم تحملوا ذلك وقبلوه، الحجاج ويزيد ومن ارتكب المعاصي من الحكام الذين هم تحت رايتهم تبعوهم، لأن المصلحة العامة تقتضي الاستمرار معهم وعدم الخروج عليهم، لأنه يترتب على الخروج مفاسد عظيمة. نعم. أما الجهال المتحمسون فلا يتحملون هذا، والمغرضون أيضا لا يتحملون هذا، فهم أناس. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.